نختم الباب بسنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. قال المصنف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، روى له الجماعة إلى الترمذي من الثقات الأثبات. قال: حدثنا سفيان بن عيينة وهو من الثقات الأثبات، لا يدلس إلا عن ثقة. قال: عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو الذي قال فيه الزهري: ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده من العلم يعني، إلا عبيد الله. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: حدثنا الصعب بن جسامة ابن جسامة رضي الله عنه وارضاه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان، قال: هم منهم. يبيتون يعني يغيرون عليهم، الغارة أهل الإسلام على أهل الكفران. وقال سلم بن الأكوع عن أبي إياس بن سلم بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر الهوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا، يعني نمنا على جنبات الطريق، حتى إذا كان عند الصبح شنناها عليهم غارة، فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم 9 أو 7 أبيات. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي مرة رأى امرأة مقتولة بين في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. وختم الباب المصنف برواية حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له، فقال: ما كانت هذه لتقاتل في من يقاتل؟ ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. عسيفا يعني أجيرا. طبعا يبيتون يعني يغيرون من الغارة. هذه الأحاديث الثلاثة تبين لنا مسائل، من هذه المسائل جواز الغارة على مساكن المشركين، لكن بشرط وقيد أن تكون قد بلغتهم الحجة، وهذا خلاف بين العلماء. الشافعي والحنابلة يرون أن بلوغ الحجة في هذا الباب لأهل الكتاب، والصحيح أن بلوغ الحجة على العموم. أما الشافعي والحنابلة لهم في هذا الباب باع في مسألة أخذ الجزية، أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. ومالك قال بالتعميم. إذن أحاديث الباب تبين لنا جواز الغارة على مساكن المشركين الذين بلغتهم الدعوة، والذين لم تبلغهم الدعوة ليس له الغارة عليهم. لذلك من أغار عليهم دون قصد منهم في قتل النساء والأطفال، الأطفال والنساء، وقاتل النساء والأطفال فلا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين يتعبدون والعسيف والأجير. لذلك إذا تميز النساء والصبيان لهم أن ينزلون بضربة رجل واحد على قتل الكفار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى العلة على عدم قتل النساء لأنه قال ما كانت هذه لتقاتل والأطفال كذلك بل من باب أولى. ولذلك قال بعض العلماء لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي، فإن قاتلت قد استبيحت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد قال الإمام الشافعي لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد إلى قتل النساء والولدان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم إلا أن يكونوا مختلطين، وشن عليهم أهل الإسلام الغارة لا يقصدون ولا يتقصدون قتلهم ثم يقتلون فلا شيء عليهم. ولذلك عن ابن عباس عن الصعب بن جسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من على أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هم منهم، يعني لا تعبأ ما دامت المصلحة هكذا وأنت لا تستطيع أن تميز بين الأطفال والرجال والنساء، فمن مات منهم فهم منهم يحشرون معهم. وقد نقل أكثر من واحد، نقل أكثر من شخص الإجماع على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا استبيحت دماؤهم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقد قال لا تقتلوا طفلا ولا امرأة. وكان أبو بكر يوصي أمير السرية يقول اغزوا بسم الله قاتل من كفر بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا رجلا راهبا يتعبد لله جل في علاه. والاتفاق أنهم إذا قاتلوا يقتلوا، يقتلوا إذا قاتلوا. تبقى مسألة أخيرة هنا، يبقى إذن جواز قتل النساء والأطفال إن قاتلوا في حالتين فقط. الأصل حرمة قتل الصبيان والشيوخ وأيضا الرهبان، فالأصل حرمة قتلهم إلا في حالتين. الحال الأولى إذا قاتلوا، فإذا قاتلوا تعدى ضررهم فيقتلون يستباحون، أو أنهم يبيتون القوم ولا يستطيعون التمييز بينهم فهم منهم. والأصل أن المرأة لا تقتل ولا الصبي ولا ولا ولا شوف. تبقى لنا مسألة في هذه الأبواب في غارة أهل الإسلام أهل الكفران، هذه المسألة هي مقاتلة أهل الكتاب والمجوس وغير هؤلاء لا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. يا أهل الكتاب بلغتهم الدعوة والمجوس بلغتهم الدعوة، فلا دعوة لهم. يعني نقول أهل الإسلام إذا أغاروا عليهم لا يستلزم من ذلك دعوتهم لأنها قد وصلتهم وبلغتهم. لذلك قال بعض العلماء في أهل الكتاب والمجوس لا يدعون قبل القتال، هذا على عمومه لأن الدعوة قد انتشرت وعمت، فلم يبقى منهم من لم تبلغه الدعوة إلا نادر، إلا نادر وبعيد أيضا. أما في قول بعض العلماء ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا فليس هذا على العموم. نعم، فإن من بلغته الدعوة منهم لا يدعون، وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال، فإن قبل الإسلام وإلا قتل. وهذه آخر مسألة لهذا الباب، هذه آخر مسألة وفيها آداب، ومن الآداب كما قلنا الآداب مع الآداب بالتأدب بما أدب نبي النبي صلى الله عليه وسلم من المروءة والشهامة، فلا تقتل المرأة ولا يقتل الطفل ولا يقتل الشيخ الذي يعبد الله جل في علاه. قد نقول غيره قد يقع في هذا الموقع دون أن يعني دون أن يتورع أو يروي، فنقول له أنه زاجر على قتل النساء وقتل الأطفال. أبو جهل نفسه كانت عنده من الشيم عندما جاء بالشباب الستة وقالوا له نتصور السور فنقتل، فقال لا، جئنا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وأما جئنا لترويع بنات محمد. وهذه جمال الشريعة التي نحن بصدد التعبد بها لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: حكم الولد في الكفر والإسلام، الولد لوالديه ما لم يعرب عنه لسانه، وهذه تستنبط من قولي هم منهم. الأحكام معللة منوطة بعللها، الأحكام معللة منوطة بعللها. قال ما كانت هذه لتقاتل. عدم السير أمام الكبير أو إفساح المجال للكبير كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكون وترا. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم. لو في أسئلة تفضلوا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت. في تكليف لا بد أن ينصح، يرسل إليه برسائل، ببعض الرسائل التي تنصحه، ويكون الرسائل مغلفة بالأدب والرفق والإحسان ومعرفة قدره ومعرفة يعني هيبته وعدم إسقاطها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لأكفر أهل الأرض من محمد رسول الله، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، والذي يعرف الفضل أهل الفضل فهو من أهل الفضل، ولا بد أن ينصح، هو أولى الناس بالنصح. وكما قلت ثبت العرش ثم انقش، فإن ثبت فلا بد من النصح وجوبا، ويكون أيضا سرا لا على الملأ. الله يتقبل إن شاء الله. طيب، نسأل الله لنا في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وألهمنا وإياكم الإخلاص، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. إني أحبكم في الله، أدام الله علي وعليكم وعلى الجميع هذا الخير، وجعلنا نصرة للدين، وجعلنا رفع لراية السنة وقمعا لراية البدعة. اللهم أمين، اللهم أمين. بوركت يا باشمهندس نعيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيت الجنة عيش، رفع الله مقامكم جميعا. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا بكم على كل خير وفي كل خير نصرة لديننا، ونسأل الله أن يثبت هذا الخير ما حيينا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيت